فاختار السفر إلى المدينة فجهزه إلى المدينة جهازا حسنا. فهذا ونحوه ما نقلوا بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول، تبين أي أن يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين وأنه أظهر الألم لقتله، والله أعلم بسريرته. الله أعلم. الله أكبر. أقول معاملة الخلق على ما يظهر من أحوالهم. الله أعلم بالسرائر. نعم. وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء، لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتله ولا عاقبهم على ما فعلوا، إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود هنا أن نقل رأس الحسين إلى الشام. كيف يقف على هذا يا أخي؟ الله المستعان. رحم الله شيخ الإسلام. أقول يتكلم بعدل ونصف، هو ذكر عن يزيد ما له وما عليه. اللهم